وصلنا عند قوله تعالى وجميع آيات الصفات، صح؟ ما أخذنا شطر الثاني. وفي نسخة وصحيح آيات الصفات وصحيح أخبار الصفات، في نسخة من نسخ اللامية وصحيح أخبار الصفات. لماذا ما قال آيات؟ لأن القرآن صحيح. وأما قوله وصحيح أخبار، لأن الأخبار دخلها الكذب، فقول الناظم وصحيح أخبار الصفات أمرها، أي أن هناك نسخ فيها هذا اللفظ وصحيح أخبار الصفات. والنسخ المشهورة التي بين أيدينا وجميع آيات الصفات أمرها، وجميع آيات الصفات أمرها. أخذنا شرحه في الدرس الماضي، ثم وصلنا إلى قوله كما نقل الطراز الأول. الطراز هو العلم على الثوب، يقال طراز. والطراز هو الشيء الجيد النادر، والمقصود به الطراز الأول هم القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدل ذلك على أن القرون الثلاثة هي القرون المفضلة. فقوله حقا كما نقل الطراز الأول، أي الطراز أي السلف أصحاب القرون المفضلة، أصحاب القرون المفضلة. واضح؟ نعم. فقول المؤلف حقا كما نقل الطراز الأول وجميع آيات الصفات، قلنا في بعض النسخ ماذا؟ وصحيح أخبار الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها، أي أرجع العهدة والأمانة إلى نقالها، أي إلى الثقات، إلى الثقات الذين نقلوا لنا هذا الخبر. من هم؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وأرد عهدتها إلى نقالها، نقالها الثقات، أرد هذه العهدة أي عهدة جميع آيات الصفات الأسماء والصفات إلى من نقلها إلينا، إلى من نقلها إلينا. وكما قال بعض السلف لولا الأخبار لما أثبتنا صفات الأخبار، أو لولا صحة الأخبار لما أثبتنا صفات الأخبار. فصفات الأخبار النزول، البطش، الغضب وغير ذلك، فلولا تلك الأدلة لما أثبتناها. نعم. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها. الصون مأخوذ من الصيانة، وهو الحفظ والحماية، وهو الحفظ والحماية. وأصونها عن كل ما يتخيل. طيب، هنا وقفة. طبعا هذا البيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا خالف ما قاله في التسعينية، في كتاب التسعينية، وهي عبارة عن 90 سؤال أجيب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عن العقيدة، وسميت بالتسعينية. وهو أنه قال وأكذب كل ما يتخيل، يعني أي كل ما يتخيله الإنسان يكذب، يقال هذا كذب. وبعضهم يقول أن هذا ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه يصونها عن كل ما يتخيل، يعني أصونها أي أحاول أن أتحرز. لا، بل قل كذب، كذب كل ما يتخيل، كل ما يتخيل عن الله يعتبر كذبا. لكن أكثر الشراح مضوا على ما على هذه اللفظة وما عولوا إليها، فالظاهر أنها لا شيء فيها. فالمقصود بها وأصونها أي أكذب أيضا، أحافظها، أحميها، أكذب كل ما يتخيله الإنسان. لماذا؟ لأن المعطلة شبهوا الله بخلقه، ولذلك لما شبهوا الله بخلقه ماذا فعلوا؟ ردوا آيات الأسماء والصفات، ما أثبتوا الصفات. والدليل على ذلك أنهم مشبهة، فجعلوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوق، صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. إذن الأصل أنهم شبهوا الله عز وجل، الأصل أنهم شبهوا الله عز وجل، ثم بعد ذلك أرادوا التنزيه، فماذا فعلوا؟ فنفوا جميع الصفات، فنفوا جميع الصفات تنزيها منهم، تنزيها منهم، وهذا خطأ. ولذلك قلنا الواجب علينا أن نقول أن جميع آيات الصفات نمرها بلا كيف ولا تعطيل ولا تمثيل. بلا تعطيل ما نفته المعطلة وعطلت المعنى، بلا كيف أي لا نطمع في معرفة كيفيتها. لا يجوز لأحد أن يسأل كيف صفات الله، حرام السؤال عن هذا. وأيضا بلا تشبيه أي أنها لا تشابه صفات الخلق، لا تشابه صفات الخلق. واضح الآن؟ فهذا هو كلام أهل العلم في هؤلاء الطائفة الضالة التي نفت الصفات بحجة التنزيه، كما قال صاحب جوهرة التوحيد وهو الأشعري: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أي كل نص أوهم تشبيه الخالق بالمخلوق يجب عليك أن تؤوله أو رم تنزيها أو فوض، أو فوض ذلك أي كل الأمر إلى الله عز وجل، قل الله أعلم بمراده. فهذا يقصد به ماذا؟ قال ورم أي أقصد به تنزيها، أقصد به تنزيها. وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. طيب، ثم قال بعد ذلك قبحا، صح؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وفي بعض النسخ قبح أي على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وقبحا مفعول مطلق. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، أي قبح، قبح من استدل بقول البشر عن كلام الله وكلام رسوله. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. قبحا لمن نبذ القرآن، الكتاب والسنة، ولم يستدل به، واستدل بقول البشر، واستدل بقول البشر. فقال شيخ الإسلام قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، نبذ أي تركه، ما استدل به، وإذا استدل يقول قال الأخطل. طيب، نقف وقفة، من هذا الأخطل؟ من هذا الأخطل الذي استدل به الأشاعرة والمعتزلة؟ بل أقوى من استدل بهم الأشاعرة، لأن قصيدته الذي أتى بها توافق مذهب الأشاعرة. الأخطل اسمه غيث ابن مغيث، وقيل غيث ابن طارقة، ابن الصلت ابن طارقة، نعم، غيث ابن الصلت ابن طارقة، من قبيلة القشيبر من بني بكر، وهي من القبائل العربية. ولد نصرانيا وعاش نصرانيا، يعني ما ارتد، إنما كانت قبيلته مشهورة بأنها نصرانية. وكان مدمن خمر، وكان مدمن الخمر، يشرب الخمر ثم بعد ذلك يأتي بالقصيدة، لأن هذا من معتقد النصارى أنهم إذا شربوا الخمر يستطيع أن يأتي إيش؟ بالقصيدة ويشعر. فكان يشرب الخمر حتى يعني ماذا، يأتي ويخرج بقصائد شعرية، بقصائد شعرية. انظر، رجل نصراني مدمن خمر، يعني اجتمعت فيه صفات الشر فيستدل. وهو كان في زمن جرير وفرزدق، وكان بينهم هجاء، وكان بينهم هجاء، وهناك قصائد كل يهجو الآخر، كل يهجو الآخر. وكان أيضا عنده هجاء في الغزل وغير ذلك، يهجو بالغزل ويهجو بغيره. هذا الرجل نصراني، وأبياته استدل بها الأشاعرة على رد ما جاء بالقرآن والسنة. انظر، فقال الناظم قبحا لمن نبذ القرآن، قبح لهذا الرجل، لهذه الطائفة، لهذا الجنس الذي رد الآيات والصفات، آيات الصفات وأحاديثها بقول الأخطل. الرجل النصراني مدمن الخمر يستدل بقوله، وقوله ليس من كلام العرب حتى يستند إليه. أولا، بعض الأبيات ما صحت إليه، وهذا الذي استدلوا بها. ثانيا، أنها حرفت، أنها حرفت، واضح الآن. ثالثا، أنه نصراني، كيف تستشهد برجل نصراني وعندك آيات وأحاديث وأنت تأتي وتستدل بهذا، هذا هو مستندهم. نعم استندوا بقوله عند الاستواء أن قول الله عز وجل ثم استوى إلى العرش، قال أي استولى، استوى أي يعني استولى عليه، ففسروا الاستواء بالاستيلاء، استوى أي استولى على الملك، يعني استولى على الملك أي أن هناك كان من يملك هذا الملك فاستولى عليه. انظروا ثانيا ما هو دليلهم، قول الشاعر الأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، هذه الأبيات أولا ما تصح، ثانيا أنها حرفت وهي قد استولى وليس قد استوى، ولكن حرفوها قد استولى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، فهم يستدلون على أن معنى استولى استوى بمعنى استولى بقول من الأخطل، بقول الأخطل. من أين لكم هذا الدليل؟ أن الاستواء في لغة العرب بمعنى الاستيلاء، ليس هناك في اللغة ولا في كلام العرب أن استوى بمعنى استولى، بمعنى استولى. واضح الآن؟ كلها تأتي بمعنى على وارتفع، واضح الآن؟ فهم يستدلون بقول الناظم، وأيضا يستدلون بالكلام أن الكلام نفساني كما تقدم معكم، وقالوا إن الكلام في الفؤاد، إن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. والصواب قلنا أن الأبيات لا تصح وأنها محرفة، وهي أن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان بديلا فحرفت، وأيضا شاعر النصراني تستدلون بقوله في هذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية فرد عليهم بهذا القول، قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. نعم فقبح لمن كان صفته هذه الصفة ويستدل بقول النصراني الذي لا يحتج بكلامه والذي لا يوافق كلامه كلام العرب، زد على ذلك تحريف النص، تحريف الأبيات الشعرية، قد استوى وهي قد استولى، إن الكلام إن البيان، كلها محرفة، استندوا على ذلك. فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية قبحا لمن نبذ القرآن، أي لمن ترك القرآن، وإذا استدل يقول قال الأخطل. طيب فهذه هي أبيات شيخ الإسلام ابن تيمية التي رد فيها على هؤلاء الذين استدلوا بقول الأخطل، الذين استدلوا بقول الأخطل. طيب فقول المؤلف وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، أي هذه موافقة لما مر معنا، أي أنه يجب عليك أن تمر الآيات على ظاهرها لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، ولا يجوز لك إدراك الكيفية، لأن هذا العلم ما أمرنا به، ما أمرنا به، لا تقول لماذا، كيف الصفات هذه، كيف كذا، ما يجوز لنا أن نسأل عنها. ثانيا ثم بعد ذلك قال وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. نكتفي إلى هنا ونترك الفقرة الثانية لأن فيها مسائل كثيرة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.